يجب إظهار السنة وبيان البدعة، لأنه من الجهاد في سبيل الله، ولا يعذر من تعين عليه بالخوف على نفسه. إذا تعين عليه وأن هذه السنة سوف تموت إذا لم يبين، أي نعم، ويستطيع أن يبين، يقول الشيخ أن هذا من الجهاد، مثل ما صنع الإمام أحمد رحمه الله حينما ضغطوا عليه من أجل أن يقول بكلمة الكفر وهي أن القرآن مخلوق، فأبى وصار يطالبهم بدليل من الكتاب والسنة، وصبر على ذلك وأصبح في هذا إمام أهل السنة، إمام في الحديث وإمام في السنة. ويذكر أن الإمام أحمد كان يترحم على لص عندما يذكر هذه المسألة، يقول إن هذا اللص وعظني عندما أخرج الإمام أحمد ليضرب حتى يقول بخلق القرآن، قال له هذا اللص اتق الله فإنما هي أسواط، ويعني يغمى عليك ولا تحس بها. يقول نحن في باطلنا على باطل وفي نصبر ولا ننثني، فكيف بك وأنت على حق. فكان يترحم عليه رحمه الله. والإمام أحمد مع ذلك لم يأمر بالخروج على ولي الأمر الذي يلزم العلماء بالقول بخلق القرآن، لأن لديهم شبهة لم تكشف ولم تقم عليهم الحجة في هذا، يعني ليس هناك يقين بأن الحجة قائمة، مع أنه قد يترتب على الخروج فساد كبير أعظم يعني من إزالة هذا المنكر. الشرط الخامس ألا يترتب على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مفسدة أعظم من السكوت، يعني السكوت مفسدة، لكن لو تكلم حصل مفسدة أعظم من السكوت، فيرتكب أدنى المفسدتين لتلافي أعلاهما، وهذه قاعدة أصلية في الشرع الإسلامي. إذا كان أمامك مفسدتين لا بد لك من أن ترتكب إحداهما، فتنظر المفسدة الأخف وترتكبها لتتلافى المفسدة الأعظم. وهكذا لو تعارض أمامك مصلحتين لا بد أن تفعل إحداهما وتفوت الأخرى، فأيهما تفعل؟ تقدم المصلحة الأعظم وتفوت الأدنى، وتفوت الأدنى. مثاله إحرام النساء في وجوههم وأيديهم، هذه ليست مفسدة، هذا شرع وعبادة، لكن لو حاذاها الرجال وجب عليها أن تستر وجهها، وستر وجهها عبادة، يعني صار أمامها مشروعين، أحدهما أعظم، وترك أحدهما أعظم مفسدة من الآخر، فهي تسدل الخمار ولو كانت محرمة، كما قالت عائشة رضي الله عنها: إنا كنا نحرم في وجوهنا، فإذا حاذانا الركبان سدلنا، وإذا جاوزونا كشفنا. نعم. الشرط الخامس لا يترتب على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مفسدة أعظم من السكوت، فإن ترتب عليها ذلك فإنه لا يلزمه، يعني مثل المظاهرات الآن حجتهم يقولون إن نريد أن ننكر المنكر، لكن وش اللي ترتب على المظاهرات؟ سفك الدماء، تخريب البناء، قتل البريء وغير البريء، قتل الأطفال والنساء، يعني الإفساد في الأرض بسبب يعني بزعمهم أنهم بهذه المظاهرات يغيرون المنكر أو يضغطون على الحاكم، ولو تركوا هذه المظاهرات لتركوا، يعني ما حصلت هذه المفاسد. فالمظاهرات والاعتصامات والإضرابات هذه غير مشروعة في الإسلام. قد يقول قائل: طيب ماذا نفعل؟ إلجأوا إلى الله عز وجل. هل نشك في أن الله مالك الملك؟ لا أبدا، ما هو مالك الملك، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء. ثم لا بد أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يديل أهل الباطل على أهل الحق. قال الله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ثم لنعلم أن ما يصيبنا هو بسبب ذنوبنا. أعمالكم عمالكم، والله يقول: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. كيفما تكونوا يولى عليكم. وقد ذكر ابن القيم كلاما معناه أنه إذا كان في المجتمع من يكذب ومن يغش ومن كذا، سلط عليهم من ولاة أمرهم من هو كذلك. أعمالكم عمالكم، كيفما تكونوا يولى عليكم. وإذا رجع الناس إلى الله عز وجل بإخلاص وبمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها. ولهذا العارفون يدعون الله عز وجل ويقولون: اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، اللهم ولي علينا أخيارنا واكفنا أشرارنا. فالحاصل أن الإنسان لا يؤتى أو لا تأتيه مصيبة إلا من نفسه. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فمن نفسك بسبب تقصيرها أو قصورها إن كانت مقصرة وتلقى هذه المصيبة بالصبر والتوبة كفر الله تقصيره، عفى الله عنه. وإن كان قاصرا كمله الله عز وجل إذا كان موقفه من المصيبة موقفا شرعيا، وهو الصبر والاحتساب لله عز وجل. نعم، نحن لازلنا مع الشيخ في أن من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن لا يترتب مفسدة أعظم من السكوت، فإن ترتب عليها ذلك فإنه لا يجوز له أن يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر. ولهذا قال العلماء: إن إنكار المنكر ينتج منه إحدى أحوال أربعة: إما أن يزول المنكر بالكلية، أو يتحول المنكر إلى أخف منه، أو إلى مثله، أو إلى أعظم منه. أما الحالة الأولى والثانية فالإنكار واجب. الحالة الأولى يزول المنكر أو يخف، فالإنكار واجب. وأما في الثالثة يعني يزول المنكر ويأتي منكر مثله، قال: فهذه محل نظر. يعني قد إذا كان يزول المنكر ويأتي منكر مثله، ففي هذا زعزعة لهذا المنكر ولئلا يتعود الناس هذا المنكر، وإذا جاء منكر جديد تكون النفوس أشد إنكارا له من السابق. يقول محل النظر، على كل حال هو كما قال الشيخ. وأما في الرابعة يعني أن المنكر يعقبه منكر أعظم منه، قال فلا يجوز الإنكار، لا يجوز الإنكار، لأن المقصود بإنكار المنكر إزالته أو تخفيفه. مثال ذلك إذا أراد أن يأمر شخصا بفعل إحسان لكن يستلزم فعل هذا الإحسان ألا يصلي مع الجماعة، فهنا لا يجوز الأمر بهذا المعروف لأنه يؤدي إلى ترك واجب من أجل فعل مستحب. هذا في الإحسان التطوعي، أما في الحراسة وما أشبه ذلك من الواجبات نعم فله أن يقوم على مصلحة المسلمين بالحراسة ولو لم يصلي مع الجماعة. وكذلك في المنكر، لو كان إذا نهى عن هذا المنكر تحول الفاعل له إلى فعل منكر أعظم، فإنه في هذه الحال لا يجوز أن ينهى عن هذا المنكر دفعا لأعلى المفسدتين بارتكاب أدناهما. ويدل لهذا قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فإن سب آلهة المشركين فإن سب آلهة المشركين لا شك أنه أمر مطلوب، يعني كلمة سب، لكن بيان بطلانها، بيان بطلانها هذا هو الأمر المطلوب. لكن لما كان يترتب عليه أمر محظور، هم طبعا يقولون إذا بينت بطلان آلهتنا هذا سب، وهذا ليس سبا بل هو بيان الحق. نعم، لكن لما كان يترتب عليه محظور أعظم من المصلحة التي تكون يعني ببيان بطلان الآلهة، وهو يعني إذا بين بطلان الآلهة وقال إن آلهتكم لا تضر ولا تنفع ربما يسبون الله عز وجل. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. نهى الله عن سب آلهة المشركين في هذه الحال. ولو وجدنا رجلا يشرب الخمر وشرب الخمر منكر فلو نهيناه عن شربه لذهب يسرق أموال الناس ويستحل أعراضهم، فهنا لا ننهاه عن شرب الخمر لأنه يترتب عليه مفسدة أعظم. هذه كلها افتراضيات، يعني تصوير لمسائل افتراضية. الشرط السادس أن يكون هذا الآمر أو الناهي قائما بما يأمر به منتهيا عما ينهى عنه. طبعا هذا على رأي بعض العلماء، يعني لا يلزم أن يكون الآمر والناهي قائم بما يأمر به أو منتهي عما ينهى عنه، وإلا ما يسلم أحد، ربما يتعطل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. على كل حال يقول وهذا على رأي بعض العلماء، فإن كان غير قائم بذلك فإنه لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، لأن الله تعالى قال لبني إسرائيل أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فإذا كان هذا الرجل لا يصلي فلا يأمر غيره بالصلاة، وإن كان يشرب الخمر فلا ينهى غيره عنها، ولهذا قال الشاعر لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. فهم استدلوا بالأثر والنظر، ولكن الجمهور على خلاف ذلك، يعني جمهور العلماء على خلاف ذلك، وقالوا يجب أن يأمر بالمعروف وإن كان لا يأتيه، وينهى عن المنكر وإن كان يأتيه. وإنما وبخ الله تعالى بني إسرائيل لا على أمرهم بالبر، ولكن على جمعهم بين الأمر بالبر ونسيان النفس. وهذا القول هو الصحيح، قول الجمهور، أن الإنسان لو ينصف ويقول أنا ما آمر بالمعروف ولا أنهى عن المنكر حتى أفعل ما آمر به كله وأنتهي عما أنهى عنه كله، ربما يعني ما وجد من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، الله المستعان. قال وهذا القول هو الصحيح. فنقول أنت الآن مأمور بأمرين، الأول فعل البر، والثاني الأمر بالبر، منهي عن أمرين، الأول فعل المنكر والثاني ترك النهي عن فعله، فلا تجمع بين ترك المأمورين وفعل المنهيين، فإن ترك أحدهما لا يستلزم سقوط الآخر. وقد تذكرت يعني في هذه المناسبة كلام أو قول للشيخ الغزالي، محمد الغزالي الذي توفي قريبا لأنه كان أستاذا لنا في الدراسات العليا في مكة، فكان بعض الزملاء يعني يتندرون باللحى وكذا، وهو عفى الله عنا وعنه لا يوفر لحيته، فبعض يعني ما أدري ماذا أطلق عليهم، قالوا يا أستاذ يعني ما حكم اللحية؟ قال أجمع بين منكرين، يعني أنا لا أوفر اللحية وأقول يعني إن إرخاءها أو إن يعني عدم توفيرها حلال، أو كما قال رحمة الله عليه. أعجبنا منه هذا الموقف، وقال لا أجمع بين خطيئتين. أين هذا مثال؟ قال فهذه ستة شروط، منها أربعة للجواز، وهن الأول والثاني والثالث والخامس على تفصيل فيه، والثاني للوجوب وهما الرابع والسادس على خلاف فيهن. قال ولا يشترط أن لا يكون من أصول الآمر أو الناهي كأبيه أو أمه أو جده أو جدته، بل ربما نقول إن هذا يتأكد أكثر. إيش معنى هالكلام؟ قال لأن من بر الوالدين أن ينهاهما عن فعل المعاصي ويأمرهما بفعل الطاعات. يعني بعض الناس يتحرج يقول أنا كيف آمر أبوي بترك المعاصي أو أنهى عن فعل المعصية، أو أقول له لا تدخن، أو أقول له لا تترك الصلاة، هذا أخشى أن يكون عقوق. لا، ليس عقوق، هذا بر. نعم، لأن من بر الوالدين أن ينهاهما عن فعل المعاصي ويأمرهما بفعل الطاعات. قد يقول أنا إذا نهيت أبي غضب علي وزعل وهجرني فماذا أصنع؟ هذا لفظ الشيخ. يقول الشيخ نقول اصبر على هذا الذي ينالك بغضب أبيك وهجره، والعاقبة للمتقين، واتبع ملة أبيك إبراهيم عليه السلام، حيث عاتب أباه على الشرك فقال يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، إلى أن قال يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال يعني قال أبوه أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. وقال إبراهيم أيضا لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. يعني قد يحصل صحيح أن الأب إذا قلت له والله أو الأم تقول هذا معصية أنه يغضب ويقول يعني أنت ابني ومتى طلعت حتى تأمر وتنهى، قد تأخذه العزة بالإثم لكن يصبر. نعم. وأقرابته أولى بمعروفه، أولى ببره، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. انتهى ما يتعلق بطريقة أهل السنة أو منهج أهل السنة والجماعة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا كان هناك استشكال في ما عرض أو استفهام، نعم يا شيخ. وإذك هل بينها تعارض؟ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، ها؟ لما تقولون ما لا تفعلون؟ ها؟ لا، هو لما يأمر بتوفير اللحية هل يعتقد أنها مشروعة؟ وهل اعتقاده أنها مشروعة فعل قلبي؟ قد أمر بما يفعل لكنه قصر، واضح؟ خلاص، لأنه لا يمكن أن يأمر بمعروف وهو يعتقد أنه منكر أو أنه باطل، أو لو ما فعله، ولو كان متعرضا للوعيد كما ورد في الحديث أنهم يعني يوم القيامة يرون من يأمر بعض من يأمر بالمعروف في النار تندلق أقتابه، ويقولون يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا؟ قال كنت أمركم بالمعروف ولا آتي، وأمركم بالمنكر وآتي. هذا وعيد، هذا وعيد. إذا كان مسلما سيخرج من النار وسينقطع هذا العذاب إذا عذب، وإن عفى الله عنه. نعم، كل المعاصي دون الشرك والكفر تحت مشيئة الله، إن شاء عفى الله عنها فضلا، وإن شاء عذب بها عدلا. أين لا ما أي معناه أنه لا، بل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وإن كان مقصرا ما دام يعتقد أنه مشروع. أما إذا كان يعني لا يعتقد أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم مشروع فهذا خلل في عقيدته، لأن أصل العقيدة أن لا يعبد إلا الله، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفروا اللحى، أوفوا اللحى، أرخوا اللحى، فهذا يعني يقتضي الوجوب. قصر يعني في الظاهر، ولكنه يعتقد أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم مشروع وأنه واجب. أين ذاك الذي اليهودي الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، غلام، فلما مرض مرض الموت جاء يعوده النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بالإسلام، أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اليهودي نظر إلى أبيه، فأبوه يهودي، ما زال يهودي، أشار عليه اليهودي لأنه يعرف أن هذا حق، أطع أبا القاسم. ما أنكر على اليهودي هذا الأمر وقيل أنه أمر بمعروف هو لم يفعله، بل ما أمر به حق. هنا هذا نعم حديث، نعم ورد الحديث في بعض المصادر لكني ما أستحضر يعني درجة الحديث. على كل حال أرجئه إلى النهاية، إلى آخر الدرس. بقينا في موضوع آخر، وهو أن أهل السنة والجماعة يرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، يعني مشروعية إقامة الحج، وجوب إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. الشيخ يشرح هذه الجملة ويقول: الأبرار جمع بر وهو كثير الطاعة، والفجار جمع فاجر وهو العاصي كثير المعصية. فأهل السنة رحمهم الله يخالفون أهل البدع تماما، فيرون إقامة الحج مع الأمير وإن كان، يقول الشيخ، من أفسق عباد الله، وهذه فيها نظر، لكن نقول وإن كان فاسقا. أفسق عباد الله، لا أفسق من يعني هل هو أفسق من المشرك؟ على كل حال قد يكون له وجه، يعني قد لا يكون هناك قدرة على التغيير إلا بارتكاب مفاسد. نعم. قال: وإن كان من أفسق عباد الله، فيرون إقامة الحج مع الأمير. نعم، ما دام الأمير يقيم الحج فالمراد بكون من أفسق عباد الله هو فسق دون الشرك والكفر، لأن الشرك والكفر استثناه النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله عليه برهان. ومع هذا يشترط القدرة علميا وعمليا. قد نرى كفرا بواحا لكن ليست عندنا قدرة في العلم والعمل فلا يجب. أين؟ ومع القدرة العلمية أمن المفسدة، أمن المفسدة الأعظم كما مر بنا. نعم. قال: وكان الناس فيما سبق يجعلون على الحج أميرا، كما جعل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أميرا على الحج في العام التاسع من الهجرة، وما زال الناس على ذلك يجعلون للحج أميرا قائدا يدفعون بدفعه ويقفون بوقوفه، يدفعون بدفعه من عرفة يعني، ويقفون بوقوفه، ما يقفون بوزارة بل يقفون في عرفة. قال: وهذا هو المشروع، لأن المسلمين يحتاجون إلى إمام يقتدون به، أما كون كل إنسان على رأسه فإنه يحصل به فوضى واختلاف. فهم يرون إقامة الحج مع الأمراء وإن كانوا فساقا، حتى وإن كانوا يشربون الخمر في الحج لا يقولون هذا إمام فاجر لا تقبل إمامته، لأنهم يرون أن طاعة ولي الأمر واجبة بالمعروف، والمعروف هو الحج والوقوف بعرفة. نعم. وإن كان فاسقا، بشرط أن لا يخرجه فسق إلى الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان، فهذا لا طاعة له، ويجب أن يزال عن تولي أمور المسلمين، لكن لابد كما ذكرت مع القدرة العلمية والعملية، ومع أمن أن لا يكون هناك مفسدة أعظم. قال: لكن الفجور الذي دون الفسق مهما بلغ فإن الولاية لا تزول به بل هي ثابتة، والطاعة لولي الأمر واجبة في غير المعصية. كلام جميل وسديد. نعم. خلافا للخوارج الذين يرون أنه لا طاعة للإمام والأمير إذا كان عاصيا، لأن من قاعدتهم أن الكبيرة تخرج من الملة، حتى لما طردوا قاعدتهم قالوا: من سرق بيضة كفر. لو كان شيء حقير مثل سرقة البيضة يكفرونه به، نسأل الله العفو والعافية. وخلافا للرافضة الذين يقولون إنه لا إمام إلا المعصوم، يعني لا إمام إلا المعصوم، ويقصدون بالمعصوم أئمتهم يقصدون بالمعصوم يعني الأئمة من أهل البيت، والأئمة من أهل البيت لا شك أنهم يعني أئمة، وهم أئمة لأهل السنة، أهل السنة والجماعة يدينون بإمامتهم لكنهم لا يغلون فيهم. نعم. قالوا الشيء الرافضة، الشيخ يعبر بكلمة الرافضة وهذا تعبير سديد. نعم. الذين يقولون إنه لا إمام إلا المعصوم، وإن الأمة الإسلامية منذ غاب من يزعمون أنه الإمام المنتظر ليست على إمام ولا تبعا لإمام، بل هي تموت ميتة جاهلية من ذلك الوقت لليوم، ويقولون إنه لا إمام إلا الإمام المعصوم، ولا حج ولا جهاد مع أي أمير كان، لأن الإمام لم يأتي بعد. يشاركهم في هذا المعتقد من هم؟ الإخوان المسلمون، لأنهم يقولون جماعة المسلمين هم الذين إذا اجتمع المسلمون على إمام واحد، وهذا ما حصل. فهذا يعني من، ولهذا يقولون بتوحيد الحاكمية، يقصدون هذا المعنى، وهم اشتركوا مع الرافضة في هذا الاعتقاد. نسأل الله أن يرد شارد المسلمين إلى رشده. لكن أهل السنة والجماعة يقولون نحن نرى إقامة الحج مع الأمراء سواء كانوا أبرارا أو فجارا، وكذلك إقامة الجهاد مع الأمير ولو كان فاسقا، ويقيمون الجهاد مع أمير لا يصلي معهم الجماعة بل يصلي في رحلة. فأهل السنة والجماعة لديهم بعد نظر، لأن المخالفات في هذه الأمور معصية لله ورسوله وتجر إلى فتن عظيمة، فما الذي فتح باب الفتن والقتال، باب الفتن والقتال بين المسلمين والاختلاف في الآراء، إلا الخروج على الأئمة. فيرى أهل السنة والجماعة وجوب إقامة الحج والجهاد مع الأمراء وإن كانوا فجارا. وكان هذا أيضا يعني مما يقرره الشيخ ابن باز رحمه الله، يعني أن كل ولي أمر في أي بلد يطاع بالمعروف، نعم يطاع بالمعروف، وتنعقد ولايته في داخل ولايته. نعم. قال لأن فعل الأمير للمنكر يلزم منه زيادة على إثمه محذوران عظيمان. قال وأن نعم، ولكن هذا لا يعني أن أهل السنة والجماعة لا يرون أن فعل الأمير منكر، بل يرون أنه منكر. إحنا ما نقول يعني أن الأمير ما يفعل منكر، قد يفعل منكر، نعم، وأن فعل الأمير للمنكر قد يكون أشد من فعل عامة الناس، لأن فعل الأمير للمنكر يلزم منه زيادة على إثمه محذوران عظيمان. الأول اقتداء الناس به وتهاونهم بهذا المنكر، والثاني أن الأمير إذا فعل المنكر سيقل في نفسه تغييره على الرعية أو تغيير مثله أو مقاربه. لكن أهل السنة والجماعة يقولون حتى مع هذا الأمر المستلزم لهذين المحذورين أو لغيرهما، فإنه يجب علينا طاعة ولاة الأمور وإن كانوا عصاة، فنقيم معهم الحج والجهاد وكذلك الجمع، نقيمها مع الأمراء ولو كانوا فجارا. فالأمير إذا كان يشرب الخمر مثلا ويظلم الناس بأموالهم، نصلي خلفه الجمعة وتصح الصلاة. حتى أن إن أهل السنة والجماعة يرون صحة الجمعة خلف الأمير المبتدع إذا لم تصل بدعته إلى الكفر، لأنهم يرون أن الاختلاف عليه في مثل هذه الأمور شر، ولكن لا يليق بالأمير الذي له إمامة الجمعة أن يفعل هذه المنكرات.